يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم سكتة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة حينما ينتهي من القراءة قبل الركوع. نعم.